السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة بحول الله تعالى وكرمه وجوده، ما زلنا نتدارس سويا سورة المجادلة. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وصلنا إلى الجزئية الأخيرة من الآية الكريمة، الآية 11، قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله جل جلاله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يا إخواني، هذا هو مقياس الرفعة في الدنيا والآخرة: الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح. ليس هناك ميزان غير هذا، لا أحساب ولا أنساب ولا أموال ولا قوة وعافية ولا أي شيء آخر من عرض الدنيا، إنما هو الإيمان والعمل، الإيمان والعلم والعمل. لذلك قال ربنا تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، صدق الله جل جلاله، فلنحيينه حياة طيبة ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما شاء الله، يحييك الله حياة طيبة في الدنيا، تحيا وكأنك في جنة، تذكر الله، راضي بقضاء الله، مطمئن لوعده، تخاف عقابه، تكن عبدا مؤمنا طيبا تقيا نقيا في مجتمعك الذي أنت فيه، تأكل الحلال لا تأكل الحرام، تصرف نفسك عن ظلم العباد. فلنحيينه حياة طيبة، هذا وعد الله، مطمئن لكل ما يقسمه الله تعالى لك، راض بقسمة الله تعالى لك في نفسك وفي أهلك وفي أولادك وفي غير ذلك. الله تعالى يحييك حياة طيبة، وفي الآخرة يجزيك أجرك بأحسن ما كنت تعمل. واسمع لجزاء الإيمان، قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. فهنيئا للعبد المؤمن، العبد المؤمن على خير في كل حال، ولذلك يثبته الله تعالى عند الفتن. عند الفتن تعصف الفتن بقلوب الناس وبأحوالهم وبآرائهم، وترى كثيرا من الناس اتبعوا الهوى وأفسدوا في بلاد الله تعالى. أما المؤمن الذي يخاف الله، الله يثبته، يوفقه، يسدده، يلهمه الرشاد، يجعله بعيدا عن مواطن الفتن بفضل الله تعالى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الآخرة في القبر عند هذه الفتنة العظيمة، الملكان يأتيان العبد ووحده فريدا وحيدا في ظلام دامس، ليس معه لا ماله ولا إخوانه ولا زوجته ولا أي شيء، إنما معك عملك. فعندها يفزع الإنسان فزعا الله به عليم، ولكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في هذا الموطن، فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فما أبرك الإيمان وما أعظم أثره. العبد يكون مؤمن في قوله وفي معاملاته مع الناس، إذا كان مؤمنا هذا الإيمان يظهر على معاملاته مع الناس، على بيعه وشرائه، على حبه لبلده، على حبه للمسلمين في كل مكان، على إحسانه وبذله المعروف، لأنه مؤمن واثق في خلف الله عليه. إذا قدر الله محنة على المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، أمره كله له خير، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. لذلك أخي، علي وعليك أن نجدد الإيمان ونكون مؤمنين حقا في أقوالنا، في أعمالنا، في معاملاتنا، هذه المعاملات التي فسدت يعني عند كثير من الناس، إلا من رحم الله، في بيعه يكذب، في شرائه يخون والعياذ بالله، عنده تطفيف في الكيل والبيع والشراء، عنده عدم صدق إذا باع أو اشترى. لا، علينا أن نطبق الإيمان عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاق وسلوك، والله نقود الدنيا كلها بفضل الله تعالى. نعم، يرفع الله الذين آمنوا منكم. لذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول أي العمل أحب إلى الله، قال الإيمان بالله، أنه لا يقبل الله أي عمل إلا إذا كان العبد المؤمن مؤمن. أما لو جاء الإنسان بملء الأرض كلها حسنات وهو غير مؤمن، لا يقبل الله منه شيء. لذلك وجب علينا أن نحقق الإيمان الذي هو التوحيد، لا تلتفت إلى غير الله، لا تنذر لغير الله، لا تتوكل على غير الله. عليك دائما أبدا أن تصرف أعمالك كلها لخالقك جل جلاله، صلاتك، صيامك، حجك، عمرتك، قراءتك القرآن، نفقتك، برك للوالدين، إحسانك للناس، كل هذا اجعله لله تعالى، كل هذا اجعله لله عز وجل، حتى تحقق الإيمان توحيد. ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة الحمد لله، وإن كان عاصيا، وإن كان عنده بعض الذنوب، وإن كان من أهل الكبائر بفضل الله سبحانه، كرامة الله لهذه الأمة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، طالما أنه جاء بالإيمان بأصل التوحيد الله يغفر له بإذن الله، وما آله إلى الجنة يقينا. فلذلك يا أحبة الكرام، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بلال كان يعذب عذابا أليما وكان لا وزن له في دنيا الناس، كان عبدا أسود يوضع عليه الصخر يعذب، ولكن ثبته الله، صدق الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، ثبته ربه فرفع الله ذكره وأعلاه، وأخفض الله تعالى كبار قريش الذين حاربوا الدين وكفروا بسيد المرسلين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أهل العلم هم سادات الدنيا وأئمتها، وهم المبلغون عن الله، وهم الوسطاء بين هذه الأمة وبين ربها في البلاغ عن رسولها صلى الله عليه وسلم. لذلك الأحبة الكرام، العلم شرف عظيم، كفى بالعلم شرفا وكفى بالعلماء فخرا. قول الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، يعني والملائكة وأولو العلم يشهدون أنه لا إله إلا الله. شهد الله بنفسه على أعظم مشهود وحدانية الله، ثم أخبر أن ملائكته الكرام وحملة العلم الأوفياء المخلصين والمخلصون يشهدون هذه الشهادة الحقة لله رب العالمين. ومولانا يقول لنا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإنسان العالم كيف يصلي مثل الإنسان لا يعرف كيف يصلي؟ الإنسان الذي يعرف إذا حدث خلاف في بيته عند الطلاق كيف يطلق على السنة وكيف لا يطلق على السنة، كيف لا يطلق طلاق بدعي وكيف يطلق طلاق على السنة، هذا يستوي مع من لا يعلم؟ لا يمكن. الإنسان اللي عنده مال ويعرف كيفية إخراج الزكاة، ربنا شرع كذا تخرج كذا هذه الأنصبة وهذه الحقوق وتعلمها، هل يستوي مع من لم يعلم؟ هذا العبد الذي حفظ كتاب الله وبذل فيه عمره أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يستوي مع من لم يعلم؟ لا أبدا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لذلك أخي عليك بالعلم، فإنه من أشرف الأمور يتقرب بها العبد إلى الله. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب. وكل إنسان ينتسب إلى العلم، العالم ينتسب إلى العلم والجاهل يدعي العلم، كفى بالعلم شرفا وفخرا أن الكل ينسب إليه. والله تعالى يقول وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا لتمام علمهم بالله عز وجل. ولذلك أخي العلم وفضله وشرفه فيه شيء لا يوصف، كفى به قول النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الله، إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الذي يتعلم القرآن ويتعلم السنة يرفعه الله عز وجل. والحديث قصة أن أمير من عمر أمر أمير على أهل مكة، ثم رآه خارجا في موسم الحج فقال: من أمرت على أهل الوادي؟ قال: أمرت عليهم يا أمير المؤمنين ابن أبزة. قال: من ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا، عبد مملوك. قال: أتجعل مولى من الموالي على أهل الوادي، على أشراف الناس؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه حامل للقرآن عالم بالفرائض. عندها قال عمر: أما إذ قلت ذلك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الصحيحين قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، بصره بتفسير آية، يعلم سنة. سعيد بن جبير الإمام العالم يا أخواني رحل، سافر يعني إلى ابن عباس من العراق إلى ابن عباس من أجل يعلم تفسير آية فقط، آية واحدة فقط. إي والله، وسيأتي معنا كلام في مثل هذا إن شاء الله تعالى. فأقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك قال ابن مسعود: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. إي والله، يعني إحنا من 20 عام ما شاء الله كان العلماء العاملون المصدقون الذين كلمتهم تدخل القلوب كثر جدا في العالم الإسلامي، في كل قطر من أقطار المسلمين بفضل الله تعالى. الآن قل العلماء جدا فعلا، ذهاب العلم بذهاب أهله. وتجد أنك كثير من الأماكن تصدر فيها أناس، ربنا يستر علينا ويغفر لنا وارحمنا. فلذلك كلام ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. وعليكم بالعلم وإياكم والتنطع، إياك والتكلف والتشدد. التشدد في الدين مذموم، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. أي حد يأتي يتنطع في الدين، يحرم حلال، يشدد على عباد الله، الدين يغلبه، لأن الدين يسر. ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الحسن: إنما مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء. مثل النجوم في السماء إذا رآها الناس اقتدوا بها، وإذا عميت عليهم تحيروا. إذا عميت عليهم تحيروا. واسمع لهذا الحديث العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. شوف كيف فضل النبي علينا كلنا، فضل لا يوصف. الله أنقذنا به من النار، الله أكرمنا برسول الله بالجنة، الله أنقذنا به من الجهالة إلى العلم وإلى النور وإلى البركة. ففضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال: إن الله وملائكته وأهل سماواته وأهل أرضه، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير. يصلون يدعون لمن يعلم الناس الخير. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، أخذ بنصيب كبير. هو الغني أيما غنى، من أخذ بالعلم أخذ بحظ وافر. هنا كلمة رائعة جدا للإمام العالم الشافعي رحمة الله عليه. قال الشافعي: وددت أن الناس كلهم تعلموا هذا العلم ولا ينسب إلي منه حرف. إيش معناها؟ يعني عليك يا طالب العلم بالإخلاص في تعلم العلم. الإخلاص هذا بركة يا إخواني، بركة عظيمة، يبارك ربك لك، مع قليل من العمل تجد نفسك مقبول عند الله عز وجل وعند عباده. ولذلك قال هشام الدستوائي كلمة عظيمة تابعة لهذا الكلام، قال: والله، هشام الدستوائي يقول: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله. يعني عمال يقول أنا أعالج الإخلاص طول حياتي، طول حياتي وأنا بطلب العلم وبتعلم العلم وبعلم العلم ملازم لتصحيح نيتي. الإمام الذهبي رحمة الله عليه لما ذكر قول هشام الدستوائي رحمة الله عليه يقول: والله إني لا أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله، قال الإمام الذهبي: والله ولا أنا. ثم قال كلمة عظيمة، قال: فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا. وفعلا اللي بيعمل لله ربنا بيرفعه، واللي بيعمل عشان مراءة المخلوق عمله بيذهب هباء منثور. طلبوا العلم لله فنبلوا، رفعهم الله وأعلاهم ورفع ذكرهم. من المسلمين لا يعرف الإمام الشافعي؟ أبدا. العالم والطالب العلم والعامي والرجال والنساء والصغار والكل الحمد لله رب العالمين. لماذا؟ لأنهم طلبوا العلم لله. وطلب العلم كما قال الأئمة لا يدرك العلم براحة البدن. اللي عاوز ينام كل يوم 8 ساعات ويأكل براحته ويروح يتفسح ويلعب ويتفرج على التلفزيون ويقرأ يقعد يتسلى مع صاحبه ويأكل حب ولب ومش عارف، لا هذا لا يمكن أن يتعلم العلم. طلب العلم لا يدرك براحة البدن. قالوا: من طلب الراحة ترك الراحة. اللي عاوز الراحة العظمى في الآخرة لا بد يتعب في هذه الحياة الدنيا رحمة الله عليه. وهنا قصة عجب، هي عجب من عجب. الإمام هشام بن عمار شيخ الإمام البخاري، وهو أيضا شيخ الإمام أبو داود، وحافظ دمشق، قال رحمه الله تعالى: باع أبي بيتا له بعشرين دينار. عشرين دينار مبلغ كبير في ذلك الزمان وأيضا في زماننا، عشرين دينار. قال: وجهزني للحج ودفعا إليه وقال له: اذهب أطلب العلم. باع بيته عشان ابنه إيه؟ يتعلم العلم. قال: فلما حضرت إلى المدينة أتيت مجلس مالك بن أنس، قال: ومعي مسائل أريد أن أسأله عنها. فأتيت وجالس في بيتي في هيئة الملوك. لأن مالك إخواني كان له حشمة عظيمة وفي أبها، كان يجل السنة ويجل القرآن ويعظم الحديث. الإمام مالك رحمة الله عليه كان إذا جاء يحدث حديث الرسول يخرج في أبهى حلة، يلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويتبخر ولا يسمع صوت إبرة في مجلسه، إجلالا لسنة الرسول رحمة الله عليه. كان يعظم جدا كلام الرسول، ما كان يجرؤ أحد يقول صه في مجلس الإمام مالك إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا رجل غريب هشام الدستوائي من الشام من دمشق رحمة الله عليه، جاء أبوه باع بيته بعشرين دينار وأعطاه إليه، قال: يا بني اذهب أطلب العلم. فإذا به يأتي إلى مالك يقول: ومعي مسائل، فجئت فوجدت في هيئة الملوك رحمة الله على مالك وعلى العلماء الكرام، كل عالم له مذهب، من علماء من يرى التواضع الجم، من علماء من يرى لا الإجلال، إجلال القرآن وإجلال السنة وإجلال هكذا. فكان مالك من هؤلاء السادة الكبار جدا الذين يجلون سنة رسول الله، لا يخرج أبدا إلى مجلس الرسول يحدث سنة النبي حتى يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويأخذ أهبة عظيمة ويجعل هيبة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتيت فإذا هو جالس في بيتي في هيئة الملوك وغلمان قيام، يعني بعض الناس قائمين والناس يسألون وهو يجيبهم. فلما انقضى المجلس قال لي بعض أصحاب الحديث سل عما معك، اسأل اللي انت عاوزه. فقلت له يا أبا عبد الله ما تقول في كذا وكذا؟ فقال كان لسه شمس السواد صغير، يعني مثلا تخيل كده واحد من أبنائنا جاي بقى يسأل عالم عالم الدنيا كلها. فقال يا ملك استصغره، فقال هشام الاستواء يا أبا عبد الله ما تقول في كذا وكذا؟ فقال مالك حصلنا على الصبيان، يعني خلاص ما عادش للعيال الصغيرين. قال يا غلام احمله. فراح جاي واحد راح شايل هشام الاستوائي، فقال فحملني كما يحمل الصبي وأنا يومئذ غلام مدرك، يعني ابن 9 سنين في هذا السن كده. قال فضربني بالدرة مثل درة المعلمين 17 درة، جايب العصاية عصاية الأستاذ وراح ضارب هشام الاستوائي 17 درة. قال فوقفت أبكي، راجل سايب أبوه باع بيته وجاي من دمشق ماشي طول هذه المدة الطويلة إلى الإمام مالك رحمة الله، الله يرضى عنك جزاكم الله خير، تسلم يدك على سلوكك الله يحفظك. قال ويأتي الإمام مالك ويضرب بالدرة كمان 17 مرة، فجلس يبكي. فقال ما يبكيك؟ أوجعتك الدرة؟ العصاية ألمتك؟ قلت إن أبي باع منزله، ده أبويا باع اللي قدامه اللي هو باع منزله ووجه بي أتشرف بك وبالسماع منك فضربتني. وفي رواية قال والله لا أحلك، شوف العيل الصغير فاهم بيتكلم كلام موزون، والله لا أحلك إنك ضربتني وأوجعتني لا أحلك. قال وما كفارة ذلك؟ يعني ملك اللي بيسأل الغلام الصغير. قال تحدثني بكل درة حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله العظيم. قال فحدثه 17 حديثا، 17 حديث. فقال يا أبا عبد الله زد في الضرب وزد في الحديث. والله صار إمام الدنيا كلها. سبحانك يا رب. النهاردة لو أستاذ بيعلم ولادنا وكش فيه الولد يقول والله مشكلة، لا يوجد والله يقول ممكن على الشرطة من ما يسألكش، ممكن ما يسألش أبوه. نسأل الله اللطف والعافية رب العالمين. في أيها الأحبة الكرام، العلم فضله عظيم، ولذلك قال سفيان الثوري ما أعلم شيئا يراد الله به أفضل من طلب العلم، لأنك أنت بالعلم بترفع الجهل، تعبد الله على بصيرة، لا تكن جاهلا. قال مجاهد طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية ثم رزق الله النية بعد، يعني ممكن عيل صغير عنده نباهة وعنده في حفظه وعنده احفظ يا ابن القرآن، روح حلقات التحفيظ خاصة عندنا في هذا البلد المبارك، يا رب نيم النعمة وأديمها علينا وعلى المسلمين أجمعين، نعمة لا تجدها في أي بلد، حلقات التحفيظ في كل مكان، مساجد المسلمين ما شاء الله من أرقى مساجد العالم كله عندنا في قطر فضل الله تعالى، المشايخ الخطباء والعلماء في كل مكان في المساجد، يا ابن احفظ القرآن، هو الولد بيحفظ الوقت وعنده حافظه وذهنه لسه فاضي، خليه يحفظ يجتهد، في شيخ ولا في المسجد اللي بجوارك بيحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل ابنك يسمع، هو لسه مش عارف قيمة هذا، لسه ما عندوش نية واضحة جدا، بس أهم شيء ليس عنده رياء ولا نفاق، إنما سينفع ذلك بعد ذلك إن شاء الله. قال يزيد بن هارون طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله، العلم يصحح النية، العلم يخليك عارف بتعبد ربك إزاي، تصلي إزاي، تتعامل مع الناس كيف. ولذلك أيها الأحبة الكرام، قال ابن عبد الله بن مبارك ما شيء أفضل من طلب العلم لله وما شيء أبغض إلى الله من طلب العلم لغير الله. أي نعم، واحد يطلب العلم لغير الله رياء وسمع، عاوز الناس تثني عليه وخلاص، عاوز الناس تقول هذا هو العالم الكبير الذي لا أعلم منه، ده صوته جميل، هو صاحب الصوت أحسن واحد بقلق. لا، هذه آفات تحبط الأعمال، هذه آفات تحبط العمل. والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل فيه. تعلم عملت في إيه. ولذلك أول من تسعر بهم النار قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم وشهيد وجواد. يعني عالم كبير جدا أفنى عمره في العلم، لكنه ما قام بذلك العلم لله رب العالمين، يسحب إلى النار على وجهه والعياذ بالله. يا إخواني، نحن الآن بفضل الله عز وجل العلم انتشر جدا، ولكن سبحان الله قل إقبال الناس عليه. زمان كان العلم عسير، الأسباب ما كانتش متيسرة. النهاردة أي واحد فينا معاه تليفون ممكن يصل لأحسن كتاب في الدنيا كلها. يعني الإخوة في معرض الكتاب الدولي، كتاب طالب العلم عاوز يشتريه 5400 مثلا، كتب كثيرة جدا طالب العلم محتاجه، يعني لو لم يكن يعني معاه أموال كثيرة ما ينفعش يجهز مكتبة. الآن كل إنسان معه في جواله يمكن أن يصل إلى أكبر كتاب في العالم كله، ويمكن يصل إلى فتوى أكبر العلماء على مستوى الأرض. لكن لا شك أنه لا يوجد الطالب للعلم الذي يعتني بالعلم اعتناء لله. ليه؟ لأنه الأمر جاهز كثير. اسمع، فإن من السلف من كان يسافر مسافات شهر كامل في طلب حديث واحد، حديث واحد. اسمع، جابر بن عبد الله قال: جابر بن عبد الله الصحابي بلغني عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث سمعه من رسول الله، فاشتريت بعيرا، قال: ثم شددت رحلي فسرت إليه شهرا. يمشي شهر، ده معناه إيه؟ يمشي بالليل وبالنهار في الصحراء، يعرض نفسه للهلاك بس عشان يسمع حديث واحد من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى قدمت الشام، من المدينة إلى الشام، رضي الله عن جابر، فإذا هو عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: قل لعبد الله جابر بن عبد الله بالباب. فقال ابن عبد الله، يعني مش مصدق ان جابر بن عبد الله جاي من المدينة الى الشام. قلت نعم. فخرج عبد الله بن عنيس فاعتنقني، فقلت له: حديث بلغني عنك انك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت ان اموت او تموت قبل ان اسمعه منك. خفت ان انت تموت او انا اموت قبل ان اسمع هذا الحديث منك. فقال له: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة غرلا عراة بهما. قلنا: ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، يعني معهم لا مال ولا معهم انعام ولا شيء. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: انا الملك، انا الديان، لا ينبغي، اسمع لهذه التي ينبغي أن نخاف منها، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار، وأحد من أهل النار يطلبه المظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار، وأحد من أهل الجنة يطلبه المظلمة حتى اللطمة. يعني حتى واحد ضرب واحد ضربة خفيفة كده لا بد يأخذ حقه. طب يعني قلنا هذا إنسان رايح للجنة، كتب الله أنه من أهل الجنة، بس عنده مظلمة، الإنسان ظلم واحد. والله يا إخواني، لو كان ظالم يهودي، لو ظالم نصراني، لو ظالم بوذي أو هندوسي، أي إنسان وهو مؤمن لا يدخل الجنة حتى يأخذ الله الحق منه للمظلوم. سبحان الله العظيم. وكذلك العكس، هذا يذهب إلى النار والآخر من أهل الجنة، صاحب الجنة له حق عند صاحب النار أيضا، لابد أن يأخذ الحق منه، يزاد في عذابه زيادة على عذابه. والعياذ بالله، أن عنده مظلمة لمسلم كذلك يزاد، أو يحمل من ذنوب المسلم فتضع عليه زيادة، نسأل الله العافية والسلام. أبو أيوب الأنصاري رحمة الله عليه ورضي الله عنه أيضا رحل إلى مصر، من المدينة إلى مصر، ذهب إلى عقبة بن عامر كي يسمع حديثا واحدا، حديث واحد. سبحان الله العظيم. قال عطاء بن أبي رباح: خرج أبو أيوب إلى عقبة بن عامر وهو بمصر يسأل عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم أتى منزله، أتى منزل مسلمة بن مخلد وهو كان أميرا لمصر، فجعل فخرج إليه فعنقه فقال ما جاء بك يا أبا أيوب؟ قال حديث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبق أحد غيري وغير عقبة سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث من يدلني على منزله، على منزله، فبعث معه من يدل على منزل عقبة فأخبره، فخرج عقبة فعجل وعانقه وقال ما جاء بك يا أبا أيوب؟ قال حديث سمعته من رسول الله لم يبق أحد سمعته من رسول الله لم يبق أحد سمعه غيري وغيرك في ستر المؤمن. والله يا رب تسترنا جميعا وتستر أمة محمد ولا تكشف سترك عنا. قال نعم يا أبا أيوب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مؤمنا في الدنيا على خربة، يعني إيه على خربة؟ على عيب، أخطأ، زلت قدمه. هو أنت تستر على شيء حلو أو يعني محاسن؟ لا، هتستر على قبيح. من ستر مؤمنا على خربة، يعني على سوء ومعصية، قال من ستر مؤمنا على خربة ستره الله يوم القيامة. ده يستاهل يسافر من مدينة إلى مصر؟ نعم يستاهل، يستحق، الحرف الواحد يستاهل. قال فقال أبو أيوب صدقت، صدقت يا عقبة. ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته فركبها ورجع إلى المدينة. رجع يسمع بس هذا الحديث، شيء عجيب. وسعيد بن جبير كما ذكرت لكم قال اختلف أهل الكوفة في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها. قال فرحلت فيها إلى ابن عباس بالمدينة. راح مخصوص لابن عباس يسأله إيش معنى تفسير هذه الآية يا ابن عباس؟ سبحان الله العظيم. وإحنا النهاردة أحيانا خاصة الأخلاق بين الزوجات ويحصل مسائل في الطلاق ينبى لها الجبين، لا يكلف الزوج نفسه أنه قبل ما يقع الطلاق يسأل أهل العلم. والله كم من بيوت تهدمت بسبب أن الزوج لا يسأل ولا الزوجة تسأل، والأمور تقع بعد ذلك والأسرة تتشرد ويحصل بها ما لا تحمد عقبان. نسأل الله العفو والعافية والسلامة في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. لذلك يا أحبة الكرام، العلم شرفه عظيم لا يدانى. الفراء الإمام الكبير من أهل اللغة الخليفة المأمون كان قد عهد إليه يعني أن يؤدب أبناء، يعلمهم أبناء الملوك لابد يكونوا ما شاء الله على علم، على ثقافة عالية غير بقية الناس، فكانوا يعتنون بهذا على مدار الزمان. يعتني الواحد منهم بتعليم أبنائه اللغة والشعر والأدب والقرآن والحديث، يطلع مثقف. ما كيف يقود الدنيا؟ كيف يكون أمير؟ لا، يطلع مثقف. قال فإذا به كان يجعل طبعا من يخبره أخبار الفراء مع الأولاد، كيف ممكن، هل يعني يحابيهم من أجل المال الذي يأخذ منهم أم ماذا؟ قال فإذا به ينقل له بعض من جعلهم ينقل له الأخبار. رأوا الفراء جلس أنهى المجلس وجاء يقوم، فذهب إلى حذائه، فاختلف أبناء الخليفة المأمون الاثنين أيهم، كل واحد منهم يقول أنا الذي آتي بالحذاء للمعلم، أنا اللي أجيب له الحذاء بتاعه. فهذا يقول لا أنا أحق منك، وهذا يقول لا أنا أحق منك، وهما كلاهما ولي العهد، كل واحد منهم هم ولي عهد الخليفة المأمون. قال فلما اختلف اصطلح، قالوا خلاص كل واحد منا يجيب فردة للمعلم ويلبسه إياه. قال فألبسوه نعليه، كل واحد ألبس نعل الفراء الإمام من أئمة اللغة. قال فأرسل إليه الخليفة بعد ذلك فقال له يا فراء من أعز الناس؟ قال أمير المؤمنين. شو الناس بيفهم، عالم فاهم، بيعرف يتكلم، بيضع الناس في منزلها، أمرت أن يعني أن أنزل الناس منازلهم. قال لا، إن أعز الناس من يختلف أو يتنازع ولي العهد أن يلبساه نعلة. أي والله. فقال يا أمير المؤمنين إن ابن عباس على جلالة قدري وشرفه أمسك الدابة لزيد بن ثابت، وكذلك أمسك الدابة للحسن والحسين، وإني كرهت أن أمنعهما من شرف تشرف به، ألا هو الأدب مع المعلم رضي الله عنه. شوف ده ما يجيش بقى من يأتي من تربية صالحة، تربية صالحة. لذلك يا إخواني العلم، صدق الله حيث قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كم من إنسان يعني لا وزن له في دنيا الناس، شرفه الله بالعلم وأكرمه ورفع الله تعالى ذكره وأعلى الله شأنه ببركة العلم، ببركة العلم. والعلم قيده العمل، إذا عمل الإنسان بالعلم هذا هو أبرك ما يكون. نسأل الله سبحانه جل جلاله. ختم الله الآية بقوله والله ما تعملون خبير، يعني تعلموا وعليكم بالإيمان، ثم يقول الله والله بما تعملون خبير، والله خبير بأعمالكم لا يخفى عليه شيء. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرضى عنا وعنكم، وأن يجيرنا وإياكم من كل فتنة، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يديم نعمة علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم ارض عنا ولا تسخط علينا أبدا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.